عودوا إلى كتاب الله عز وجل وقارئنا الوالد الكريم الشيخ محمد الطوقي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامي ما تيجوا هنا يا ولاد عشان نشغل الشيخ يا ولاد. ايوه ماما وريها الشيخ الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو التفضيل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرا. الله اللهم اجعلك منهم وبشرك بالخير. حتى إذا جاء Thank you. عليك مولانا. الله الله الله الله الله. حتى الله أكبر يا شيخ. نعم الله يا عم الشيخ محمد. الله يسعدك. وكنتي حتى بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله يا حبيبي يا سلام. كان في جيبك؟ نعم. الله يا سيدنا اللهم صل عليك الله. سمعت منك مره سلام عليكم طبتم وعملت لها قفله هنا. سلام عليكم طبتم الله. يا حبيبي هسيبك براحتك انا عارف ان انا هسمع ان شاء الله. الله الله الله يا عمنا. الله يا عم عارف هنلحق ولا لا؟ الله يا عمنا. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الذي صدقنا وعدا الله أكبر. لما كنت سمع روح يمشي محمد الطوف دي رب ذلك نعم الله عبيش لما قيل عفا الله ازيك عم الله يا عبا وتمنى عزمه وأورا ايوه يستبدعون بحمد ربهم وقوم بينهم بالحق. آمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. الله أكبر. نعم. لسه صلى عليه يا رب. نعم. الله يسرنا. نعم. نعم. ما هو أكبر. نعم يا مولانا. استغفر الله. نعم. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. نعم نعم نعم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. دي بريزه بقى شويه لو النبي. الله يكرمك. الله يفتح عليك. نعم حلو. الله لا اله الا الله. الله يا عبد الله. الله يتحداش من فضل القران يا رب. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد وقادر Yeah.